يا نور على نور اجعل في قلبي نور اجعل في سمعي نور اجعل كلامي نور اجعل في عيني نور واحمي اجعل في قلبي نور اجعل في سمعي نور اجعل كلامي نور اجعل في عيني نور واحمي من نفسي يا اجعل